إذا كان الإمام الذي يؤم المصلين ممن يعتقدون في الأولياء والصالحين ويجوزون الاستغاثة بهم، فهل لا يصلى خلفه؟ هذا كافر، لا يصلى. لكن يجوز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو الطواف بالقبور، هذا لا يصلى خلفه ولا كرامة، لأنه كافر والكافر لا يصلى خلفه، نسأل الله العافية. ولكن ينصح ويعلم ولا يأس منه، لعل الله يهديه ويمن عليه بالتوبة. يا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.